بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مين بقى كده اللي فرحنا ويقول لنا ان هو راح دار الأيتام؟ مين اللي فرحنا ويقول ان هو راح دار الأيتام؟ حول. ألو، السلام عليكم. مين فيكو راح دار الأيتام؟ هو الناس كلها عاملة تقول واحد واحد على اساس بقى ان هم سامعين. انا عارف ان انتوا سامعين، خشوا بقى على طول في المضمون كده فرحونا. يلا، مين فيكم راح دار الايتام؟ ان شاء الله كل اللي بيكتبوا دول اطرحوا. مين راح دار الايتام؟ جميل. يعني أمة الرحمن ناوية تروحي ولا هتكتفي بالإرسال؟ طب أمة الرحمن دلوقتي احنا لو احنا ادينا مهلة كمان تروحي الأسبوع ده ولا لأ؟ خلاص يبقى لسه معايا. صراحة أنا نفس الحالة بتاعتكم كده، أنا بس للأسف نسيت، والله ما عارف نسيت ازاي، نسيت تماما. كنت رايح السبت الجاي فكلمت احد اخواني النهارده وان شاء الله اروح يوم الاربعاء. ايه محمود بتقول مفيش دار ايتام؟ طب اجتهدي بقى في انك انت تدوري كده حواليك في دايره الاطفال الايتام مثلا، تهتمي بيهم، تشوفي بقى في دار، في مسجد، في اي حاجه. ان شاء الله يبقى اسراء عبد التواب، انا بكتب اهوت اسراء عبد التواب هتروح ان شاء الله، امة الرحمن هتروح ان شاء الله، وانا معاكم احمد سعد اهوت هروح ان شاء الله. عديت على بيت اعرف انهم ايتام، جبت لهم حاجه حلوه بسيطه ورحت اديت لهم. رائع كده، اسماء سعد ما شاء الله. هبه القران باذن الله. خلاص هبه القران معانا ان شاء الله. عبير برضو ان شاء الله. ان شاء الله اروح لابناء ابن خالتي غدا ان شاء الله. شاطر يا شيخ محمد، ربنا يحفظك. مين تاني؟ مين تاني تفاعل كده فرحونا؟ مريم أمة الودود قالت مريم رايحة الأسبوع الجاي. كانت في أخت كتبت بوست على المنتدى في الصفحة الأخيرة رهيب، ربنا يبارك يا رب فيها، حاجة تفرح جدا، اللي هي راحت لأيتام كانت بتبعت لهم صدقات. خشوا اقروها تفرحوا قوي. امين عطيه، ربنا يا رب ييسر لنا يا رب كده القبول، كان رائع يعني. اقراوها تفرحوا قوي يعني. طبعا نعمة الرحمن طبعا، ده متعه التحدي نفسها. بقيت الناس كده جويريه، انا عايز كده سريعا كده الناس اللي معايا، المفروض وظيفتي ان انا اشجعكم. أمة الرحيم لسه ما كتبتش عنها حاجة خالص، ناوية أو مش ناوية أو ظروفها إيه. الوحيدة اللي شبه اعتذرت كده هي آية محمود، هكتبها أهي عشان ظروف ما عندهاش. أم حفصة اكتبي تاني معلش أنا آسف. خلاص أم حفصة أنا مش فاكر كتبتي إيه. أي شيء يا جماعة، أهم حاجة توصلي إنك أنت تمسحي على راس يتيم وتفرحيه وتضحكيه. أمة الرحيم ما أعرفش أنت عملت إيه ليه. ها جويرية لسه ما قالتش، نورة لسه ما قالتش، ياسمين لسه ما قالتش، رقية لسه ما قالتش، هديل لسه ما قالتش، وسام لسه ما قالتش. ايه يلا يا جماعة، خلاص أمة الرحيم جميل، توكلي على الله الأسبوع الجاي. يبقى كده الأسبوع اللي فات دوت أنت بريتي أهلك، والأسبوع الجاي إن شاء الله زوري أيتام. رائع جميل جدا. أم حفصة كده جزاها الله خير نفذت، يبقى أم حفصة وأسماء سعد نفذوا معانا. لا طبعا اختي اسماء مش الدرجات دي يعني، هو المسح على الراس ده فكره معينه بتساوي الحد الادنى، حتى مسح على راسه، بس يقينا انك انت تديله حاجة حلوة وتضحكيه احسن 100 مرة من مسح الراس، لان مسح الراس يعني ده يعني كناية عن ايه اللي هو ايه، فإن لم تعرف اللي هو انكار ومنكر فبقلبك. اختي ياسمين صعب تروح مفيش مشاكل. مين تاني؟ مين تاني؟ يلا الناس اللي قاعدة تكتب منتظرينها. نورة بتقول ناوية اروح ان شاء الله الاسبوع ده، يبقى نورة معانا ان شاء الله رايحة. طب من احفظه شيخ محمد استغلوا يا اخوانا النهاردة العدد مش كبير، ونعرف ان شاء الله ان احنا نضيق الدائرة ونشجع بعض ان شاء الله. مها بتقول بنظم مع بعض الاخوات هذا الاسبوع، جزاك الله خير. وانا بقول لكم انا برضو نفس الكلام. جواري تقول هل ينفع نروح من غير ما نقول لهم ولا ده عقوق؟ من غير ما تقولي لمين؟ والدك والدتك؟ لو الموضوع انت شايفه ان هو صعب امي، ما هو طبعا ملوش لازمه. مش يعني انا ضد اي حاجه تتعمل من ورا الام والاب مهما كانت طاعه مهما كانت وضعها، انا ضدها. خلاص يبقى لو جويرية الموضوع لو لازم من غير امك قولي لي، وانت وياسمين اعمل لكم حاجه، افكر لكم فكره تعملوها وابعت لكم على الجروب الواتس مع الشيخ احمد او زوجة الشيخ احمد طاهر. لو الموضوع والدتك رفضاه خلاص توكلنا على الله مفيش مشاكل خالص. يبقى كده معانا خلاص ياسمين مشاكل. انا افكر لك فكره كويسه في دايره الرحمه برضو، وهبعتها لك ان شاء الله مع زوجة الشيخ احمد طاهر. خلاص جوهرية وياسمين خلاص مفيش مشاكل. يلا يا جماعه بقيه الناس شمروا للجنه، ما كتبتش حاجه. وايه محمود خلاص صح ماشي. انا كاتب والله ثلاث اسماء هم تحت بعض. اسراء عبد التواب ما كتبتش حاجه لسه؟ لا كتبت خلاص ماشي. امين عطيه لسه؟ خلاص امين عطيه نفذت. ديني دنيتي لسه ما كتبتش حاجه، وفي جست لسه ما كتبش حاجه، جست غير اسمه، وسام لسه ما كتبتش، ورقيه. فين بقيه الناس يا جماعه؟ فخوره بنقابي نعمه ضدا للي مش هيقدر يروح دار ايتام. يعني انت فخوره انت تبعهم برضو؟ فخوره انت دلوقتي بتقولي يعني انت عايزه اشوف لك بديل برضو ولا ايه؟ حاضر. معلش يعني مازال انا كتبت الاء نجم. طب معلش يا الاء اخت الاء تعيدي الكلام تاني لاني ما خدتش بالي. معلش عيد الكلام تاني. ريحانة المصطفى ما كتبتش حاجة، وجست ما كجست غير اسمه يا جماعة، وهديل ما كتبتش حاجة، وسام هو ما فيش حاجة اسمها ايتام مش اطفال. طالما بلغوا خلاص ما عادوش ايتام، او طالما كبروا خلاص يعني. فين بقية الناس يا جماعة اللي معانا؟ فين بقية اللي معانا؟ عايزين نستعد ان شاء الله كده لرمضان باخلاقنا. فالافق اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي يا جماعه مع بعض هو افق اخلاقي، افق ناس فاهمه كويس جدا ان الرحمه اللي في قلبك تجاه الايتام هي جزء من الرحمه اللي انت محتاجاها في جوه قلبك عشان تقدري تعيطي في القران. الدين كله بيعدي على بعضه، اللي هو او الدين كله يعني ايه منفذ على بعضه. رحمتك مع الناس جزء من رحمتك من الدين، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، او من لم يرحم الناس لا يرحمه الله، من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. فعشان كده انا بقول اضغطوا معايا على الاخلاق ديت. صدقوني في رمضان انا متاكد ان لو تواصلنا على المنتدى هسمع منكم ناس فرحانه في قمه السعاده، هيبقى فرحانين في قمة السعادة ان هم داقوا طعم عبادات ما كانوش يقدروا عليها بسبب قدرتهم على ان هم يضغطوا على اخلاقهم وعلى نفسيتهم. اخت وسام هيضيفك مبدئيا للاربع اخوات اللي هم عايزين بديل، ولكن حاولي تاخدي زوجك، حاولي تاخدي زوجك، او حاولي تشوفي شخصية زوجك بيثق فيها زي اخته زي بنت عمه زي حد هو بيحبه ويثق في ان هو يعني شخصية هيبقى مطمئن وانت معاها, وتروحي معاه, تروحوا انتوا الاثنين مع بعض انت وهي دار الايتام. انا نجم بتقول اه في واحدة صاحبتي يتيمة الاب والام, هي متزوجة, رحت زورتها وقعدت معاها, ده ينفع؟ يتيمة الاب والام ماشي, يعني انا عارف متخيل نفسيتها بتبقى عاملة ازاي اللي ملهاش حد دي. خلاص اختصام بقى تاني الكشكولة, خلص انا الورقة اللي انا كاتب فيها دار الايتام في ظهرها, هاخد بقى الايه تمام بتاع الكشكول. بس الاء نجم معلش حاولي, انا اعتبرك انك انت عملتي خلاص, بس حاولي معلش انك انت تشوفي دار ايتام في حتة كده في القلب ما بتتحركش الا مع دار الايتام, في جانب كده في الرحمة في القلب يعني جانب من الشدة كده بيتفرم مع منظر الايتام بالذات اللي هم في دور الايتام. كده اللي قاعد معانا وما تفاعلش حتى الان, امال اقصى فين؟ مش موجودة اخت امال, مش موجودة, ما سمعتهاش خالص, ما كتبتش حاجة خالص. كده معانا ما تفاعلش تمامي, ديني دنيتي, ديني دنيتي ما تفاعلتش معانا بجد, انا اسف والله. طب معلش عيد الكلام تاني. نور عبد المنعم قالت اظن, قالت ام حفصة قالت, يبقى معانا مالي والدنيا وهديل دولت لم يتفاعلوا معانا. وما محمد ام حفصه ريحانه المصطفى برضو اتفقنا انا اخت امه الله المسلمه على الذهاب الاسبوع اللي انا متيسر, يبقى دلوقتي هضيف معايا ريحانه المصطفى وامه الله المسلمه. تمام. ام حفصه بتقول احنا ناويين في الدار عزومه مخصصه لاسر الايتام, هنبقى نقول لك يا وسام مشاركين. جميل جدا ان ام حفصه وسام زمايل او جيران, وديكي لو هو بره دار ايتام اظن ده يكون تشجيع ليك كبير او تشجيع لزوجك ان هو يوديكي لو هي دار. خلاص جميل جدا. مع محمد ان شاء الله هنظم هذا العمل ماشي. مع محمد يبقى كده تخلف عنا في المشاركة هديل اللي هو في اتنين باسم هديل وجست, الثلاثة دول مش متفاعلين معانا خالص, ومالي والدنيا. تمام. الأربعة دولت سايبين الجهاز ومطنشنا خالص. فده كده إن شاء الله. وأخت أمال أقصى برضو يا ريت لو حد يرن عليها على أمال أقصى. نخش بقى على الأهم اللي هو يبقى السبب الأساسي إن أنا أديكم مهلة كمان أسبوع, والأسبوع الجاي أنا بالنسبة لي هيبقى فيصل كبير جدا جدا في تقسيمي للناس اللي معايا كاتيجوريز. هقسمكم بقى نفسيا او بالنسبة لي ده ملهاش علاقة بالدرجات, بس انا هبدأ ان انا اقسمكم بقى مين اللي مستعد الموضوع بالنسبة له, يعني هيبقى يعني الفكرة اللي قضمت معاه او لقطت معاه, ومين اللي هو بيتعامل ان هو مجرد طالب ودايما ينقصش من دي الحاجة خالص. قضية الكشكول انا قلت لكم اهوت, انا لغيت امتحان نص السنة والدرجات هحطها على الكشكول, بضغط عليك هو بقالي كام اسبوع عشان تعملوه وهم خمس دروس لسه بس, علشان هتفرق كتير. وبقول لكم حاجة اكتر من كده, ان اللي عندها كشكول بتاعها مكسلة ولسه كمان محتاجة, خدي كشكول واحدة وانقلي. في اكتر من كده, خدي كشكول واحدة وانقلي. ولكن في الاخر عايزك لما تتصدمي في موقف احنا اخدنا مع بعض حله تجري جري على الكشكول بتاعك. خلي بالكوا انا الدروس اللي انا مش حافظها اللي انا بديها اللي انا بجمعها وبلقيها من كشكول ومش حافظها كويس, مصورها على الموبايل في فولدر علشان لما احب ارجع لها وانا ماشي في الشارع في اي لحظه لو اتزنقت في موقف ارجع لها. واللي هيركز ان يكون داعية الى الله في الاخلاق, قلبه على طول لازم يبقى مستحضر معاني في الاخلاق احنا اتكلمنا عنها كتير محتاجينها في الواقع, زي بالظبط الداعيه العام اللي عايز يعلق على كل بنت متبرجه, اللي عايز يعلق على كل ولد بيكلم بنت او بيشرب سجاير او كل واحد مشغل اغاني, انت تبقى زيه برضو بس في قضيه الاخلاق, بترقي باللي قدامك في اخلاقه. لما بنسمعه كل واحد بيأثر في حاجة غير التاني. فضل شيخ محمد. ما ينفعش ننقل الأفضل كل واحد فينا بيعملها لوحده. طبعا أخت أسماء ده أفضل بكتير، بس أنا بطلب منك الحد الأدنى. أنت الوقت النهاردة ما قدرتيش أن أنت تعملي السربرايز بتاعتك أو الميزة بتاعتك تطلعيها في كشكول، خدي ميزة غيرك اللي هي تتمثل بالنسبة لك على الأقل حد أدنى. أنا هديكوا كمان الأسبوع الجاي، هديكوا الأسبوع الجاي، دعوني من أول شعبين طاقة الأربع مرات بعض يدوب الأربع مرات دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامعيني كده؟ فأنا يعني أنا بأكد عليكم وبقول لكم أكدوا على بعض يا جماعة، أنا بالنسبة لي درجات نص السنة هديها على كشكول، فبناء على كده أنا مش هبقى عندي تهاون في حد هيجي قبلها بيومين ينقل كلمتين ويدهم لي. أنا بقول لك النهاردة انقلي عشان على آخر السنة تبدعي، فلما يطلب منك الإبداع على حاجة مكتوبة، عارفة كده لما انت يكون عندك مادة عندك مثلا درس هتديه لبعض صحباتك، الدرس مكتوب كل الادلة بتاعته، ناقصك انك انت بقى تطلعي شروحات، ناقصك انك انت تحطي قطر عامة عشان تنطلقي، فدي تبقى سهلة. خلاص استاذنكم، الكشكول كامل الاسبوع الجاي، ممنوع اي اعذار، ياريت ساعدوني عن طريق الورق بتاعكم انكم تشدوا حيلكم على الناس. اول اربع دروس يعني خلاص ما عادش هيك الا درس، توكلي على الله اختميهم، وشجعي صاحباتك اللي مدوش ان هم حتى ينقلوا منك، يبقى انت ضمنتي في ميزانك الناس دي. فشدوا حيلكم ان شاء الله. هنكتب التحديات زي ما اخت الامة الرحيم بتقول، هتشجعك تاني لو في معنى حلو كان ذقتي من شهر هتتذكري تاني ان شاء الله. هنختم على كده ان شاء الله. الشيخ مفروض الشيخ عادل ان شاء الله يخش في خلال دقايق، وشدوا حيلكم ان شاء الله في الكشكول. طبعا صوروا الكشكول وصوروه بصورة جودتها كويسة عشان اعرف اقرأه. عملت التحدي المجمع عامة رحيم اللي هو مجمع لايه بالضبط، للتلاتة الاولانيين ولا الخمسة؟ جزاك الله خير اخت امينة، ده حاجة تسعدنا جدا يعني. اول تلاتة رائع جدا. خلاص انا من بعد المرة الجاية هعمل تصنيطة قوية جدا، وهحاول ان زوجة الشيخ احمد طاهر تتواصل مع مجموعة منكم تعمل لي راوند على الـ على الـ على المجموعه، اكبر مجموعه مشاركه معنا في المعهد، عشان اقدر اقسم الناس من خلال الكاتيجوري، الناس اللي عملت الكشكول دي في جنب واحد، اللي عملت الكشكول وبتحضر دي اعلى من اللي عملت الكشكول بس، يعني ايه الناس اللي عملت الكشكول وبتحضر ودخلت في التحديات دي كاتيجوري لوحده، يعني هعملها تراكميه على اكتر من محور في التفاعل معايا ان شاء الله. لو انت لو يعني التحدي اللي ملزمه بيه الاسبوعي اللي هو في الاسبوع نفسه، ولكن كررنا وعمل ودخلنا حبيتي تعملي تراكمي، ده اختياري بس الاسبوع باسبوع. تمام، طالقوا كده، ربنا يبارك لكم ويعني ويجعل خطاكم في الاخلاق مقربة لكم للنبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرش الله سبحانه وتعالى وفي اعلى مكانة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.